بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه، ككسر بيض وجوز وتقوير بطيخ مدور مدود رد ولا أرش عليه للحادث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن الرد بالعيب. قال: ولو حدث بالمبيع عيب عند المشتري لا يعرف القديم إلا به. طبعا هو الرد بالعيب القديم، العيب القديم هو الذي يكون قبل عقد البيع أو مقارنا لعقد البيع. يعني مثلا اشترى بيضا، كسر بيضة وإلا البيضة مذرة فاسدة، اشترى بطيخة كسرها ولكن تبين أنها فاسدة مدودة، يعني مثلا ما قال مدود، يعني جوز اشترى جوز مثلا وإلا فاسد. طيب هذا ما يعرف فساد هذه الأشياء إلا بعد كسرها، وكسرها عيب. طيب هل يردها المشتري مع هذا العيب؟ لأن المشتري أحدث عيبا آخر غير العيب الأول. قال: لما كان العيب القديم لا يعرف إلا بالجديد، يعني كيف نطلع على هذا العيب؟ ما يطلع على المشتري إلا بكسر هذه الأشياء، ترد هذه الأشياء، وليس للبائع أن يقول أنت عيبتها ما استرجعها، لا، ليس له ذلك. لكن قالوا بشرط أن يكون الكسر على قدر معرفة العيب. يعني لو كسر البيضة بالمرة أو كسر البطيخة جعلها نصفين مثلا، هذا ليس له حق الرد. بل إذا أراد أن يعرف أن هل البطيخة هذه مثلا صالحة أو لا، عليه أن يدخل فيها شيء، مثلا مخيط أو شيء، يعني حديدة صغيرة مثلا يدخلها في البطيخة، ثم يعرف من خلال يذوق بلسانه، يعرف طعم هذه البطيخة إن كانت فاسدة أو غير فاسدة، إن كانت حلوة أو غير حلوة. وكذلك الأمر بالنسبة للجوز والبيض، ممكن يكسر شيء بسيط من البيضة ولا يكسره بالكلية، وكذلك الأمر بالنسبة للجوز يكسر شيء بسيط مشان يعرف ما تحته هل هو فاسد أم لا، لكن يجي يكسرها بالمرة كسر يعني فاحش، ليس له حق الرد. نعم. ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن. يعني إذا اشترى دابة وعلفها بعد أيام شهر أو 20 يوم، اطلع على أن بها عيبا قديما، وفي هذه الحالة الدابة سمنت لأن المشتري علفها، طبعا هذا السمن زيادة متصلة بالدابة أو بالمبيع، سواء كان دابة أو عبدا أو أمة، هذه الزيادة المتصلة هذه من نصيب البائع، ترجع مع البائع، لأنه ما كيف يخصم هذه الزيادة؟ السمن ما ينخصم. طيب، نعم. كالسمن وتعلم الصنعة، أو علم العبد صنعة مثلا خلال الأيام التي اشتراها كان عند المشتري، العبد تعلم بعض الصنائع. نعم، ما يطالب المشتري يقول أنا علمته صنعة، ما يطالب البائع. نعم. ولو بأجرة، ولو بذل المشتري أجرة لتعلم العبد. نعم. وحمل قارن بيعا، وكذلك حمل، يعني حمل الجارية إذا كانت حاملا عند البيع وردها وهي حامل. نعم، أيضا يتبعها الحمل، سواء كان جارية أو حتى شاة أو ناقة، إذا كان الحمل مقارنا للعقد أو كان قبله. نعم. لا المنفصلة كالولد والثمر. أما إذا كانت الزيادة منفصلة عن المبيع كالولد، يعني اشترى شاة فولدت عند المشتري يردها ولا يرد الولد، لكن هذا إذا كان الولد، إذا كانت الولادة أو إذا كان الحمل بعد العقد يعني أو قارن العقد مثلا. إذا كان الحمل قبل العقد يعني باعها حاملة يردها ويرد ثم ولدت عند المشتري يردها وولدها. نعم. وكذا الحمل الحادث في ملك المشتري. هذا لا يرد، الحمل الحادث في ملك المشتري لا يرد. نعم. فلا تتبع في الرد بل هي للمشتري. نعم. الثمرة كذلك، ثمرة الشجرة إذا حدثت عند المشتري هذه للمشتري، يرد الشجرة ولا يرد الثمر. نعم. لكن إذا كانت الثمرة قبل ذلك كانت موجودة يردها. نعم. مثل الحمل إذا كان موجودا قبل الشراء. نعم. قال: فصل في حكم المبيع قبل القبض. يعني المبيع قبل، هو متى يلزم البيع ويصبح البيع لازما؟ إذا حصل يعني إذا توفرت الأركان والشروط نعم هذا يتم البيع، يتم البيع. لكن القبض شرط لدخول المبيع في ملك المشتري، القبض شرط لدخول المبيع في ملك المشتري وفي ضمانه. فإذا تعيب المبيع قبل القبض أو تلف، حتى لو تلف أو تعيب أو تلف، هل يكون من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ الكلام على هذا. نعم. المبيع قبل قبضه من ضمان بائع، يعني قبل قبض المشتري له إذا تلف أو حدث فيه به عيب فهو من ضمان البائع. نعم. بمعنى انفساخ البيع بتلف، بمعنى أنه إذا تلف قبل قبض المشتري له ولو اشتراه ودفع الثمن لكن هلك قبل أن يقبضه المشتري، انفسخ البيع ويرد البائع الثمن للمشتري، لأن العين التي وقع عليها العقد تلفت والعقد تابع للعين، فإذا كان العين قد ذهبت وتلفت كأن العقد لم يجري ولم يحصل عقد. نعم. هذا إذا تلف. نعم. بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع، أو حتى بتلفه، بتلف المبيع أو البائع أتلفه يعني قصدا بالتعدي، أيضا يكون أيضا يفسخ العقد ويكون من ضمان البائع. نعم. إتلاف بائع وثبوت الخيار بتعيبه أو وإذا تعيب، احنا قلنا إذا تلف أو أتلفه البائع ينفسخ العقد، إذا لم يتلف المبيع بل تعيب يعني حصل به عيب كيف يكون الأمر؟ قال المشتري بالخيار، إن شاء قبله على عيبه يأخذه على عيبه، وليس له أن يطالب بخصم شيء من الأجرة أو من الثمن. يعني ما يقول المشتري للبائع طالما حصل فيه عيب رد لي بعض الثمن لقاء العيب، لا، إما أن يقبله معيبا وإما أن يفسخ، لأن المشتري في هذه الحالة له حق الفسخ وله حق الإمضاء، هو حر، إن شاء قبله على عيبه وإن شاء فسخ. نعم. أو تعيب بائع أو أجنبي، سواء يعني له حق، هو المشتري له حق الخيار في الفسخ وعداء وإمضاء العقد، سواء تعيب بنفسه أو عيبه البائع أو عيبه إنسان ثالث، غير البيع والمشتري. في كل هذه الحالات المشتري له الخيار. نعم. وبإتلاف أجنبي فلو تلف بآفة أو أتلفه البائع انفسخ البيع. فلو أتلفه وبإتلاف أجنبي فلو تلف بآفة سماوية أو أتلفه البائع، تقدم معنا أنه إذا أتلفه البائع ينفسخ العقد، أتلفه أو تلف بآفة سماوية، يعني مثلا اشترى مثلا شجرة اشترى فيعني احترقت مثلا فسد، يعني فسخ العقد. وإتلافه انفسخ البيع. وإتلاف مشتر قبض. وإتلاف مشتر قبض، ما تقدم معنا كنا نتحدث عن إتلاف البائع أو الأجنبي للمبيع، قلنا ينفسخ البيع العقد البيع، وإذا تعيب للمشتري الخيار. طيب إذا المشتري نفسه أتلف المبيع، يعني أكل الطعام إن كان طعاما أو ذبح الشاة إن كان شاة أو أتلف السلعة إن كان سلعة مثلا، من الذي فعل ذلك؟ المشتري نفسه. قالوا إتلاف المشتري للمبيع ينزل منزلة قبض المبيع للمشتري، يعني ما يعني أنه قبضه، إتلافه إتلاف المشتري للمبيع هو قبضه، قبض وزيادة. نعم. وإن جهل أنه المبيع، حتى لو جهل أن هذا الذي أتلفه هو ليس الذي اشتراه، وتبين له بعد الإتلاف أن نفس السلعة التي اشتراها أتلفها، وحتى لو قال أنا ما كنت أعلم أن هذه السلعة اللي اشتريتها لي. طيب أنت خلاص ما دام أتلفتها أنت قبضتها، يعني أن العقد صحيح وأن القبض حاصل، ويكون حينئذ تلف المبيع من ضمان المشتري لا من ضمان البائع، يعني كأنما المشتري قبضه واستهلكه. نعم. ويبطل تصرف ولو مع بائع بنحو بيع كهبة وصدقة وإجارة ورهن وإقراض فيما لم يقبض. ويمتنع من في حق المشتري أن يتصرف بالمبيع قبل قبضه، لا ليس للمشتري أن يتصرف بالمبيع قبل قبضه، لا بيع ولا تأجير ولا غير ذلك من التصرفات، ولو مع البائع، يعني ولو يعني حتى لو قال مثلا المشتري للبائع قبل أن يقبض المبيع تشتري مثلا اشترى منه سيارة ولم يقبضها المشتري، يقول للبائع تشتريها مني بثمن كذا، يعني لا لا لا يصح هذا، لأنه ورد فيه حديث في النهي عن ذلك، النهي عن بيع الشيء قبل قبضه. وقيس بالبيع سائر التصرفات من مثلا هبة أو إيجار مثلا أو نحو ذلك، يعني أن المشتري لا يتصرف بالمبيع إلا بعد قبضه، قبل القبض لا يجوز له أن يتصرف وتصرفه باطل. نعم. هذا عند الشافعية، في بعض المذاهب يرون جواز ذلك. نعم. لا بنحو اعتاق وتزويج، لكن الاعتاق اعتاق العبد يجوز قبل قبضه، لأن الشارع يتشوف إلى العتق، يرغب في العتق، اشترى العبد قبل أن يقبضه أعتقه، هذا يصح. أو زوج الأمة قبل أن يقبضها، اشترى أمة فزوجها قبل أن يقبضها، أيضا يصح. نعم. قال الاعتاق والتزويج وإيش الثاني؟ والوقف. أو أوقف العبد أو الجارية أو الأرض أو العقار أو أوقفه قبل أن يقبضه يجوز، يعني الأشياء هذه فيها أجر وفيها نفع متعدي للناس، فيجوز التصرف في هذه الأشياء قبل قبضها. نعم. يعني بالوقف والإنكاح والعتق. نعم. لتشوف الشارع إلى العتق. نعم. ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة اعتاق الآبق. إيه نعم. الآن العبد الآبق يجوز اعتاقه ولو لم يقدر عليه السيد يعني. فكذلك العبد إذا كان مبيعا يجوز المشتري اعتاقه وإن لم يقبضه. ويكون به المشتري قابضا. ويكون المشتري بالاعتاق والوقف قابضا، يعني لما يشتري العبد ويعتقه قبل أن يقبضه كأنما قبضه، أو أوقف السلعة قبل أن يقبضها كأنما قبضها. نعم. ولا يكون قابضا بالتزويج. لكن في حال لو زوج الأمة قبل قبضها لا يكون قابضا. نعم. لكن مع ذلك يصح التزويج قبل القبض. وقبض غير منقول من أرض. الآن نحن قلنا فيما تقدم فهمتم أن المبيع لا يكون من ضمان المشتري حتى يقبضه، فلو تلف قبل القبض انفسخ العقد، ولو تعيب فللمشتري الخيار. أما إذا أتلفه المشتري فيكون قبضا، وإذا تلف بعد القبض يكون من ضمان المشتري أيضا. طيب كيف يكون القبض؟ يعني فهمنا أن هناك شيء اسمه قبض ولا يكون المبيع من ضمان المشتري حتى يقبضه. طيب ما هو القبض؟ كيفية القبض؟ كيف يكون المبيع مقبوضا؟ قال المبيع إما أن يكون منقولا وإما أن لا يكون منقولا، كالعقار. العقار غير منقول، أرض بناية هذه غير منقولة. فقبض المنقول بنقله، نقله يعني أن ينقل السلعة، يحركها من مكان إلى مكان، أو يحملها يأخذها معه للبيت مثلا، إذا كانت دابة يقودها. وقبض العقار يعني غير المنقول يكون بتخلية البائع له، إذا كان مثلا أرض مثلا يخليها، يعني يقول للمشتري أرضي موجود، طبعا هو لابد أن يكون قد رآها قبل أن يشتريها المشتري، يقول رآها أنا تخليت عن أرضك موجودة وأنت تعرف حدودها وخلاص صارت لك يعني. فإذا مضت فترة يعني بعد العقد، يعني تسع هذه الفترة إلى أن المشتري يذهب إلى تلك الأرض مثلا كأنما قبضها. وإذا باعه مثلا دارا فالقبض يكون بتخليتها للمشتري، يعني المالك البائع ينقل العفش من الدار ويسلم مثلا المفاتيح للمشتري، هذا قبض. يعني كيف الدار ما تحمل حتى يحركها مثلا. ولا يكون يعني ولا يتم القبض ما دام الباع شاغل للدار، يعني لو باعه دار بيت وفيها يعني أغراض في البيت، أغراض للعفش للبائع، حتى الآن ما صح القبض. فإذا كان البائع يعني غير مستعد لنقل العفش أو الأمتعة الآن، وهو يريد يعني لزوم العقد ويريد القبض، يقول للمشتري أعرني إحدى الغرف عارية حتى أجعل العفش فيها وبعدين أنقله، إيه يصح هذا؟ قل مثلا أعرتك هذه الدار، ثم ينقل البائع العفش إلى هذه الدار ويسلم المفاتيح للمشتري، ويكون بهذا قد قبض المشتري، قد قبض الدار البيت. لكن أن يبقى الأغراض والعفش ويقول بعتك ما تم البيع حتى الآن، لأن القبض ما يصح في هذه الحالة، لا يصح القبض لأن البائع لا يزال شاغل للبيت، مستعمل للبيت، وهذا يمنع المشتري من القبض، لأن لا يدخل في ملكه حتى يقبضه. ما دام البائع شاغل للبيت، يعني طبعا وجود الأمتعة هذه من صالح البائع، يعني الأمتعة للبائع، حتى الآن لم يقبض، يعني ما يحسب، ما نعتبر أن المشتري قد اشترى، قد قبض. نعم البيع صحيح، ولكن حتى الآن ما لزم حتى يقبضه المشتري. نعم. وقبض غير منقول من أرض ودار وشجر بتخلية للمشتري. نعم، يخلي بينه قبض الشجر والعقار والدار بتخلية البائع لهذه الأشياء للمشتري. نعم. بأن يمكنه. لكن قالوا يصح بيع الأرض المزروعة إذا كان البائع قد له أرض مزروعة، حنطة أو نحو شيء ذلك، فباع الأرض طبعا ولم يبع الزرع، يصح بيع الأرض المزروعة. نعم. بأن يمكنه منه البائع مع تسليمه المفتاح. إيه نعم. وإفراغه من أمتعة غير المشتري. يفرغ أيضا البائع الدار من الأمتعة، من أمتعة البائع، أما أمتعة المشتري لا، مو شرط. قد يكون المشتري له أمتعة من قبل موجودة في الدار، وديعة مثلا عند البائع، له ما يشترط إلا تفريغ أمتعة البائع فقط. وقبض منقول من سفينة أو حيوان بنقله من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة، ويحصل القبض أيضا بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري، بحيث لو مد إليه يده لناله وإن قال لا أريده. وقبض السفينة بتخليتها ودفعها، قبض السيارة بدفع المفاتيح للمشتري، ومن القبض أن يأتي البائع بالسلعة فيضعها بين يدي المشتري، يقول أنت اشترى منه كتاب ولا غير ذلك، يقول هذا الكتاب ويضعه بين يديه، يضع البائع الكتاب أو نحو سلعة مثل منقولة يضعها بين يدي المشتري، هذا قبض، بحيث لو مد المشتري يده إليها لتناولها. أما إذا كان وضعها بعيدا عنه 10 متر 5 متر، قال هذه لا، هذا ما يكفي. وحتى لو قال البائع أنا ما أريدها، ما في داعي تجيبها أو بعدين، أو لا، هذا يعني ما يمنع من دخوله في ضمان، من دخوله في ملك المشتري، حتى لو قال لا أريدها. نعم. وشرط في غائب عن محل العقد مع إذن البائع في القبض مضي زمن يمكن فيه المضي إليه عادة، يعني إذا كانت السلعة والمبيع غائب عن مجلس العقد، يعني هو طبعا لا يصح بيع الغائب، لكن هو قد يعني هذا الغائب على فرض أنهم قد أنه يعني المشتري قد رآه قبل ذلك، رآه قبل ذلك، ثم بعد فترة تبايع البائع، باع الشخص، باع المالك هذه السلعة للمشتري وقد رآها من قبل وهي ليست موجودة في مجلس العقد. طيب كيف يكون القبض؟ قال إذا مضت مدة يمكن المشتري أن يذهب إلى تلك السلعة ويأخذها خلاص، يعني مثلا يعني كم يحتاج، ساعة ساعتين للذهاب إلى هذا المبيع وأخذه، نترك له هذه المدة. فإذا انقضت هذه المدة، إذا انقضت هذه المدة نحكم بأن المبيع دخل في ملك المشتري، سواء ذهب المشتري إليه وقبضه بالفعل أو لم يذهب إليه. يعني أكثر من هذا البائع ماذا يصنع له؟ يجبره على الذهاب؟ لا، ما يجبره. يشتكي عليه؟ لا. يحمله؟ لا، إنما يترك له فرصة أنه لو ذهب إلى، يعني تكفي فرصة كافية للذهاب إلى المبيع واستلامه. نعم، هذا إذا لم يكن في مجلس العقد. نعم. ويجوز لمشتر استقلال بقبض للمبيع، ويجوز للمشتري أن يستقل بقبض المبيع، يعني باع دابة مثلا، باع شاة، باع بعيرا، باع سلعة معينة، وتم البيع بين البائع والمشتري، يعني هل قبضها من جهة المشتري يحتاج يتوقف على إذن البائع؟ لا، فيجوز للمشتري أن يأخذ هذه السلعة التي اشتراها ولو بلا إذن من البائع، ما دام اشتراها وباعها البائع باختياره واتفق على الثمن وانتهى كل شيء، لا يتوقف أخذها على إذن من إيش؟ من البائع، ما يتوقف. بخلاف الهدية، قال أعطيتك هذا الشيء لازم يكون يأخذه بإذني، يأخذ المهدى إليه بإذن المهدي. نعم، بقبض للمبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلم. هذا إذا كان الثمن بالدين أو إيش؟ أو سلم الحال، أو سلم الثمن الحال، يعني في حالتين لا يجوز، لا يحتاج، في حالتين لا يحتاج أخذ المشتري للسلعة، لا يحتاج إلى إذن من البائع، إذا كان قد سلمه الفلوس وكان الثمن حال، يعني نقدا، كان نقدا، يعني لا بالتعجيل، لا بالتأجيل، أو اتفقوا على أن يكون البائع والمشتري أن يكون الثمن مؤجل بالدين إلى مثلا شهر أو سنة مثلا، في هاتين الحالتين يأخذ المشتري السلعة ولا يستأذن من البائع. أما إذا اتفقوا على أن يكون الثمن حال، يعني مؤجل غير مؤجل، فإنه في هذه الحالة لا يجوز للمشتري أن يأخذ السلعة حتى يحدث الثمن، يعني متفقين على أن يدفع إليه الثمن نقدا، يعني ما دام ما دفع الثمن ما يجوز، لكن لو دفع الثمن أو اتفقوا على أن يكون الثمن مؤجل يجوز بدون إذن المشتري. إذا كان الثمن اتفقوا على أن يكون حال ولم يدفعه المشتري حتى الآن، ما أعطى الفلوس للبائع حتى الآن، لا يجوز للمشتري أن يأخذ، بل يستأذن يقول والله أنا ما جبت الفلوس واتفقنا على كون، هل أخذ السلعة الآن وأجيب لك بكرة الفلوس؟ إن قال له خذها، خذ السلعة، معلش ما في مشكلة، يأخذ السلعة. إذا قال له لا تأخذها حتى تجيب الفلوس، لأنه احنا متفقين على أن يكون نقدي ما هو مؤجل، فله ذلك البائع، له ذلك. نعم. وجاز استبدال في غير ربوي ببيع مثله بمثله وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه. بيع بمثله في غير ربوي، بيع بمثله صفة الربو. نعم. يعني واحد اشترى مثل ثوبا قبل القبض اتفق مع البائع أنه ممكن تبدل لي مثلا سيارة، ممكن تبدل لي غير موديل، يجوز استبدال هذا. لكن إذا كان ربوي، يعني اشترى طعاما مثلا، مطعوم مثلا، ليس له أن يستبدله بمثله، إن كان إيش قد قال ليس بربوين بيع بجنسه، في غير ربوين بيع بمثله من جنسه، في غير ربوين بيع بمثله من جنسه هذا لا يجوز استبداله. إذا كان اشترى مثلا طعاما فأراد أن يبدل هذا الطعام بطعام آخر من جنسه، مع أنه ما اشترى هذا الطعام الثاني، اشترى هذا ما يبدل، اشترى حنطة أراد أن يبدلها رز مثلا، اشترى رز اشترى عيش يعني مثلا، أراد يبدله بمثله، لا ما يصح هذا. نعم، لا، إنما يعني ماذا يصنع؟ إما أن يعني يشتري هذا ويبيعه الرز يعني، أو يشتري بفلوس مثلا، أو يبيع هذا الذي اشتراه من البائع ويشتري رز ثاني يعني من نوع ثاني. عن ثمن نقد أو غيره لخبر ابن عمر. لا لا هذا يعني هو هذا لا مو هذا يعني إذا واحد اشترى حاجة اشترى دابة مثلا ناقة ممكن تبديلها نعم، اشترى مثلا ذهبا اشترى بذهب فلوس دنانير مثلا، تبعت واحد مثلا السيارة بألف دينار بالدين، فلما حان وقت الوفاء ما عندك ألف دينار، اتفقت مع البائع مع صاحب السيارة على أنه أعطيك ريالات بدل الألف دينار بالسعر المتفق عليه الذي يتفق عليه، فيجوز إذا اشترى بدراهم يجوز أن يستبدل عنها بالدنانير، أو اشترى بدنانير مثلا يعني ذهب يستبدل عنها بالدراهم، اشترى بدنانير يستبدل بالدولارات أو بالعكس، هذا يجوز. أما في الطعام لا، اشترى رز ما يستبدل عنه رز، اشترى حنطة ما يستبدل عنه حنطة، أو حتى شعير في الربويات لا، نعم مطعوم بمطعوم مثلا من جنسه لا يستبدل، نعم أيوه. هذا المقصود أنه ابن عمر رضي الله عنه كان يبايع الناس مثلا يبيع مثلا بالدنانير، فإذا صار وقت الوفاء يأخذ منهم دراهم بدل الدنانير أو بالعكس، نعم. بخبر ابن عمر رضي الله عنه كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم، لكن بشرط أن يكون في المجلس، بشرط أن يكون لما يتفقوا على أنه يستبدل دنانير بدل دراهم أو بالعكس يقول أعطينا الآن في المجلس، لكن ما يقول له أنا ما عندي دنانير أعطيه دراهم شو إيش رأيك، يقول أنا أقبلت يقول بكرة أجيب لك إياها، لا لازم في نفس المجلس الذي حصل فيه الاتفاق على التبديل يقبض في المجلس، وإلا كان ربا، لأنه في هذه الحالة يبيع الدراهم بالدنانير وهذا ربا بيع ربوي، يعني يشترط فيه الحلول والتقابض في المجلس. أما اتفقوا على الاستبدال وأجلوا ما أجل قال بكرة أجيب لك الدراهم، أو قالوا مثلا ألف دينار مثلا ما عندي دنان عندي دولارات، قالوا ما عليش بكم يعني الحساب ألف دينار مثلا بكذا ألف دولار، قال طيب بكرة أجيب لك أو بعد ساعة، هذا لا يصح، هذا يكون ربا في هذه الحالة ربا نسيها، بل عليه أن يؤدي في المجلس يعطيه الدولارات بدل الدنانير في المجلس، نعم. توسيع على الناس، لأنه مرات يكون واحد ما عنده مثلا باع بدنانير ما عنده دنانير، أو باع بدولارات ما عنده، من البداية لا هم ما هذا لا هو مو هذا، قد يكون هو على أساس باع مثل بالدنانير ولكن عند الوفاة ما كان عنده دنانير، بس صرف ما يستفيد شيخنا. يا أخي هذا شيء هو موجود، مثلا احنا نقرب نقول الريالات، مثلا انت بسعودية اشتريت حاجة بريالات مثلا كذا ألف ريال، جاء صاحب السلعة هنا انت عندك فلوس اسمه دنانير، يعني هل لازم يكون تروح الصرف الدنانير بريالات تروح تعطيهن؟ الأموشر ممكن تحسبوها هالحسبة، أخي بدل كذا الألف ريال كذا دينار وخلاص انتهى. قال التقابض في المجلس يعني يعطيه. اشتريت بالدنانير بس ما سلمت الثمن. إيه شلون؟ إيه لا هو أنت اشتريت بالدين، اشتريت سلعة بالدين، اشتريت سيارة بألف دينار مثلا، اشتريت سيارة بألف دينار إلى شهر. جاء وقت الشهر أنت عندك دولارات ما عندك دنانير، هل أنت يعني يجب لو أن إذا لو اتفقت معه هو له عليك مثلا 1000 دينار نعم، لكن لو اتفقت معه بالتراضي أنك تعطيه مثلا 3000 دولار بدل 1000 دينار فيها شيء؟ ما فيها شيء، بس بشرط أن تسلمه في المجلس. هذا هو، هي المسألة هكذا. توسع على العباد، باع بدراهم ممكن يوفي بالدنانير، أو بالعكس نفس الشيء، دولارات ودنانير نفس الشيء. نعم. وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير. يبيع على أساس بدراهم فضة، عند الوفاء ما الرجال يجوز ما عنده دراهم، يحسبون بالدنانير بالدينار ويعطي. أنا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس إذا كان يعني لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. أيوة، بشرط أن تستلم أو تسلم في مجلس الاتفاق العقد، يعني في نفس الاتفاق لما تتفقوا على أنه يسلمك بدل الدراهم دنانير أو بالعكس، إذا اتفقتم لابد أن لا تفترقا وبينكما شيء، يعني واحد يطلب الثاني، لا رأسا تسلمه ويسلمك. نعم. زي شيخ إذا في فروق مثلا يوم العقد مثلا شراء سيارة ما له علاقة، هو العبرة حتى لو كان أكثر يعني أو أقل مثلا. هذا تراضي تصل، يعني مثلا 1000 دينار كان وقت العقد تسوى مثلا 3300، الآن صار 3500، خلاص ما دام في تراضي ما عليه. نعم. وعن دين قرض وأجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم استقراره، ولو استبدل كذلك كما في الثمن يجوز تبديله بغيره، يعني قال عن إيش؟ وعن دين قرض الإضافة، يعني واحد تسلف منك مثلا فلوس، تسلف منك ريالات تعطيه دنانير أو بالعكس، هذا نفس الشيء، مو شرط ثمن مبيع، حتى لو دين سلفة قرض يعني هنا. وعن دين قرض وإيش؟ وأجرة وصداق، متفقين أنه هذا البيت مثلا أجرته مثلا في الشهر 200 دينار، جيت تقول لك ما عندي، تأخذ من دولارات أو ريالات بدل 200 دينار، يجوز. نعم. وإيش؟ لا عن وصداق. وصداق مثلا اتفق على أن يكون صداقها مثلا 10,000 ريال، ممكن تعطيها 1000 دينار بدل، يجوز هذا. لا عن إيش؟ مسلم فيه. لا عن مسلم فيه لعدم استقراره. هذه لا هذه مستثنى، ما يجوز استبدال الشيء المسلم فيه. يعني أنت أسلمت في حنطة عند الأجل عند الوفاء، ما يجوز تبدلها بشعير أو نحو ذلك، هذا لا، ما لأنه هذا غير مستقر، يعني السلم دين غير مستقر. هنا وين حين رهيب المسلم فيه، سواء كان المسلم فيه سواء كان ربويا أو غير ربويا، يعني أنت سلمت في سيارة مثلا ما يجوز تبدلها بشيء غير السيارة، بل إن كان وجدت هذه السيارة نفس المواصفات ممكن، ما وجد لك خيار الفسخ. نعم. سواء كان طعاما أو غير طعام المسلم فيه لا يبدل. نعم. ولو استبدل موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا. ايه طبعا. ايه هذا لا ان استبدل ما لا يوافق في العلة كطعام عن درهم. لا، يعني لك عليه فلوس اعطاك بدالها طعام، مو شرط القبض، او بالعكس مثلا لك عليه رز فاعطاك فلوس، حتى لو بكم هذا الرز، قال 20 دينار جيبهن بكرة، يجيبهن بكرة عادي، لانه هذا ما في ربا بين الفلوس والطعام، أو نعم ما في اختلف هناك، ما صار الوقت يعني. بقى 4 سطور اقرأها 4 سطور. ونقف على فصل. ماشي. طيب. ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلم بنوع آخر ولو من جنسه كحنطة سمراء عن بيضاء. نعم ما يبدل، أنت أسلمت في حاجة معينة، دفع يعني سلفت فلوس مشان حاجة معينة لا تبدل ولو كان من نفس الجنس، كحنطة سمراء عن بيضاء أو بالعكس، رز من نوع كذا برز من نوع كذا ما يبدل هذا. نعم، لأن المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع كونه في الذمة أولى. يعني تقدم معنا أن المبيع مع أنه معين ومعروف لا يجوز بيعه قبل قبضه، وهو معين ومعروف، فكيف المسلم فيه؟ لسه حتى الآن لا قبضته ولا شفته ولا تعرف عنه، من باب أولى ما يجوز استبداله يعني. نعم نعم، يجوز إبداله بنوعه الأجود وكذا الأرض. إيه هو نفس النوع إذا كان أجود، يعني هو نفس الرز متفقين على نوع من معين، فيعني نوع من هذا اللي مثلا يعني الخيشة مالته بعشر دنانير، جاء عند التسليم أعطاك البائع من الأغلى، ما أغلى يعني أن الأغلى، يجوز هذا إذا تبرع بذلك يعني. أو يعني وكذا أنت اشتريت من اتفقت أنه من النوع الرديء عند التسليم أعطاك من النوع الجيد، يجوز ولا ما يجوز؟ بطريقة الأولى يجوز، لكن أنت ما تلزمه بهذا. نعم، وكذا الأردأ بالتراضي. إيه بالتراضي، يعني أنت سلمت في سلعة معينة فعند التسليم يعني أعطاك الرجال أحسن منها، أو أنت قلت له مثلا أنا سلمتك بالنوع من النوع الجيد أنا أرضى بغير الجيد معلش أقبل، أو أنا يعني سلمتك من النوع مثلا الممتاز، سلمت إليك على أساس تسلم من النوع الممتاز أنا أرضى بما دون الممتاز، طبعا هذا يجوز هذا. نعم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خير.